بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى على بصيره. أما بعد، فإن هذه الحلقة هي الحلقة الثامنة في كتاب النكاح، وقد عرفنا ما يتعلق بأركان النكاح، وفي هذه الحلقة والحلقة التي قبلها سوف نتعرف إن شاء الله على بقية ما يتعلق بشروط النكاح. وتوقفنا عند الشرط الثالث وهو الولي، فعرفنا بأن هذا الشرط له أهمية بالغة في هذا العقد، في عقد النكاح، نظرا لما يترتب عليه من صيانة المرأة وحفظها من السفاح وعدم ما لا تحمد عقباه. وهذا اليوم إن شاء الله سوف نتعرف، يعني عرفنا في الحلقة الماضية اشتراط الولي وأنه شرط من شروط النكاح، وعرفنا أيضا الأدلة على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر المرأة من إنكاح نفسها دون وليها، وأن هذا النكاح باطل. وفي هذا الدرس سوف نتعرف على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا الولي. فما هي شروط الولي؟ قال المؤلف رحمه الله: وشروطه، أي شروط الولي، سبعة. الشرط الأول التكليف. الشرط الأول التكليف. فما معنى التكليف؟ لابد أن يكون هذا الولي عاقلا بالغا، لابد أن يكون عاقلا بالغا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر. وهذا مذهب الشافعي، لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، يعني أنه لا يستطيع أن يكون وليا لهذه المرأة وهو لم يحتلم، وهو مذهب الشافعي. وأما العقل فهو شرط بلا خلاف، يعني بعض العلماء تزوج في الغلام إذا لم يبلغ، أما بالنسبة للعقل فهذا لا خلاف في أنه لا بد أن يكون موجودا، إذ أن المجنون لا بد أن يكون له ولي، فكيف يكون هو وليا لغيره؟ وسواء من لا عقل له لصغره أو من ذهب بجنون أو كبر أو خرف ونحو ذلك، لكن لا يدخل في ذلك من يغمى عليه أو يجن أحيانا، فإن هذا يصلح للولاية، لا يعني لا نسلبه الولاية في هذه الحالة، فيصح أن يكون وليا إذا كان يغمى عليه قليلا أو يجن قليلا، في هذه الحالة يصلح أن يكون وليا. الشرط الأول من شروط الولي أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا. لماذا؟ أو ما التعليل على ذلك؟ التعليل على ذلك في أمرين. الأمر الأول: لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. الأمر الثاني: لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، ومن ليس كذلك، يعني من لم يكن عاقلا بالغا فحاله غير مكتمل، فلا يصلح للولاية في هذه الحالة. الشرط الثاني من شروط الولي الذكورية، أي أن يكون ذكرا، وهذا من شروط الولاية باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن في ذلك صيانة للمرأة عن مباشرة ما يشعر برعونتها وميلها إلى الرجال وعدم الحياء ونحو ذلك، فوجود الولي الذكر يعني يشعرها يشعر بالأهمية، وأيضا ينتفي عنها هذه الصفات التي عرفنا، لأن إذا كانت المرأة وليا فإنه يعني فيه رعونة وفيه عدم يعني وفيه دلالة على الميل إلى الرجال،